أم عصام تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا قلت عندي الوسواس من 10 سنوات في الوضوء وفي الصلاة. لا حل إلا بإهماله، لا حل للوسواس إلا بإهماله، أن يطرحه الإنسان ولا يلتفت إليه، ولا حل بهذا، ولازم يجاهد نفسه على ذلك. فهو يكبر تكبيرة الإحرام، يأتي الشيطان يقول ما كبرت، لا ما ضبطت، ما صارت، ما يلتفت إليه أبدا، يمضي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. يأتي الشيطان، هو الآن غسل يده إلى المرفق والماء واضح على اليد، الماء واضح، البلل واضح على اليد. يأتي الشيطان يقول لا ما غسلت، عيد هذه ما جاء. طيب الماء على اليد، لا يلتفت إليه ويمضي. تأتي وساوس عن ذات الله وأشكال قبيحة، هو يعرف أن الله ليس كذلك، وهو يكره هذه الوساوس، لا تضره، يعرض عنها، يستعيذ بالله من الشيطان، يدفن عن يساره ثلاثا، يقول آمنت بالله ورسله، لا يلتفت، يقرأ قل هو الله أحد،